وكأنه يقدم لها نصيحة تضمن لها القوة والاستقرار، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي يأخذه بيسر دون منة أو أذى أو خوف.